عظمه وشدة الكرب فيه، وأنه ليس لأحد فيه مقال، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. ثم ساق رحمه الله تعالى آيات تدل على ذلك، وقد عرفنا طريقة الشيخ رحمه الله، يذكر أولا المسألة ثم أدلتها من القرآن، ثم تفسير هذه الأدلة بنقل أقاويل السلف في معناها، ثم يسوق الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين: مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. الدين في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين هو الحساب، وفيه يدينهم بأعمالهم، أي يحاسبهم بأعمالهم ويجازيهم عليها. ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الديان، والمعنى أي المجازي المحاسب. ففي ذلك اليوم يقول جل وعلا: أنا الملك، أنا الديان. الديان أي المجازي المحاسب. فقوله مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب، يوم المجازات. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. نعم. وقال البغوي في قوله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق الرحمن يوم القيامة. ملك الرحمن، ملك الرحمن، الملك يوم، أي الملك الذي هو الملك الحق ملك الرحمن يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره. وفي الحديث الصحيح المتقدم: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقال قتادة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. الشيخ رحمه الله يقول: والأمر والله اليوم لله، يعني في هذه الدنيا الملك كله لله، لكن تخصيص ذلك اليوم بقوله والأمر يومئذ لله، مع أن الأمر كله لله، قال: لكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ انتهت. نعم. وقال البغوي: يوم لا يملك الله في ذلك اليوم أحدا من خلقه شيئا كما ملكهم في الدنيا. وهنا في هذه الآية جاءت ثلاث نكرات كلها في سياق النفي: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه ثلاث نكرات في سياق النفي. والقاعدة أن مجيء النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقوله لا تملك نفس، أي مهما عظم شأن هذه النفس وعلت مكانتها لنفس، مهما كانت معزتها وصلتها وقرابتها والمحبة لها شيئا، أي شيء كان وإن قل، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. نعم. قال: وجيء بالكتاب والأشهاد. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، إلى قوله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا: هاتوا برهانكم، الآية. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وغير ذلك من الآيات. قال رحمه الله: وجيء بالكتاب والأشهاد. الكتاب أي كتاب العمل، عمل المرء، فإن كل مرء يجد كتاب عمله في ذلك اليوم حاضرا، أحصي فيه جميع عمله، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من عمل المرء إلا أحصاه واستوفي في هذا الكتاب. فيجاء بالكتاب أي كتاب عمل كل امرئ، ويجاء أيضا في ذلك اليوم بالأشهاد أي الذين يشهدون على المرء بأعمالهم. والأشهاد أنواع كما هو مبين في الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى، وسيأتي أدلة توضح وتفصل ذلك. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح. وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لكم؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، ورواه أحمد وأصحاب السنن. ورواه الإمام أحمد أيضا بلفظ: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من شهد لك؟ فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيحين قوله في هذا الحديث في شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام للأنبياء أنهم بلغوا يشهدون للأنبياء مع محمد عليه الصلاة والسلام بأنهم قد بلغوا، يقال هل بلغ هذا قومه، يقال لأمة محمد عليه الصلاة والسلام هل بلغ هذا أي النبي قومه، فيقولون نعم، فيقال وما علمكم، لأن هذا شيء لم تدركوه، ليست أمتكم، لم تروا هذا النبي، ما علمكم، من أين لكم هذه الشهادة؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. هنا قف وقيد فائدة مهمة، أهمية العقيدة الصحيحة، أهمية العقيدة الصحيحة، وأن من آثارها على صاحب المعتقد الصحيح الإيمان الراسخ أنه يكون من الشهداء يوم القيامة، يكون من الشهداء يوم القيامة، فإن الأنبياء يوم القيامة عندما تكذب أممهم بأنهم قد بلغوا، تكذب أممهم أنهم قد بلغوا، فيقال لهم من يشهد لكم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير أمة أخرجت للناس، أمة عدل، أمة وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومعنى وسطا أي عدولا، فهي أمة وسط، ووسطيتها راجع إلى إيمانها، إلى عقيدتها، إلى طاعتها وعبادتها لله سبحانه وتعالى، إلى اتباعها لنبيها عليه الصلاة والسلام وسيرها على منهاجه، فيشهدون للأنبياء بالبلاغ. وإذا قيل ما علمكم، من أين لكم ذلك وأنتم لم تروا هؤلاء الأنبياء ولم تشهدوهم، فيقول أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم قد بلغوا. إذن العقيدة أثرها عظيم جدا، أثر العقيدة ودراسة المعتقد والإيمان بما صح وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام له أثر عظيم. من هذه الآثار أن المرأة يكون من الشهود يوم القيامة. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أوضع الكتاب، أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون يا ويلتنا، أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها، أي ضبطها وحفظها. وروى الطبراني بإسناده عن سعد بن جنادة قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد عودا فليأتي به، ومن وجد حطبا أو شيئا فليأتي به. قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل، فمنكم منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإنها محصاة عليه. نعم، هذا الحديث سنده ضعيف لكن يغني عنه الذي بعده. نعم. وروى البغوي بإسناده عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وهذا بعود، وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات. نعم، هذا الحديث إسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، أي احذروها، تجنبوها، اتقوها. ومحقرات الذنوب، الذنوب الصغيرة، الذنوب التي ينظر إليها المرء ويراها ليست بشيء، وتجد المرء ماضيا في حياته يذنب الذنب تلو الآخر، وهو في نفسه يقول هذا صغير وهذا ليس بعظيم وهذا أمر هين وهذا سهل وهذا إلى آخره، ولا يدري أن هذه المحقرات تتراكم وتتجمع، وربما يفاجأ يوم القيامة بكم هائل عظيم كبير ما يخطر على باله ارتكبه من هذه المحقرات، الذنوب التي تراكمت. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا يوضح خطورة محقرات الذنوب بقوم نزلوا في بطن وادي ومعهم عجين يريدون أن يخبزوه، وليس في الوادي حطب لكن في أعواد صغيرة، فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود، فاجتمعت كم من الأعواد فأشعلوا وأنضجوا خبزتهم. عود واحد من هذه الأعواد لا ينضج، ولا اثنين ولا ثلاثة، لكن لما أخذوا وجمعوا هذه القطع الصغيرة أصبحت كوم أنضجت الخبزة. فهذه المحقرات هذا مثلها، لا يزال المرء يعني يأخذ من هذه المحقرات ويقع فيها ذنبا تلو الآخر ذنبا تلو الآخر، ثم يفاجأ وإذا بها ركام كبير جدا من الذنوب. قال: فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات. محقرات الذنوب لموبقات أي مهلكات، من جهة أنها تتراكم وتتجمع وتتكاثر فتوبق صاحبها، يستهين بها المرء يقول هذه هينة وماذا فيها، هذا أمر سهل. كثير ما يتهاوى الناس في الصغائر وتتراكم عليهم، بل إن من أهل العلم من عد إصرار المرء على الصغيرة كبيرا، عد ذلك ذنبا كبيرا. لكن إذا كان يقع وتزل قدمه وهو يجاهد نفسه على الخلاص ليس مصرا عليها، فهذا يرجى له بإذن الله سبحانه وتعالى سلامة منها. نعم. قال: وقوله وجدوا ما عملوا حاضرا، كقوله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقوله يعني جميع أعمالها تجده محضرا يوم القيامة في كتاب جامع لكل الأعمال، لا يغادر صغيرة من العمل ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. وقوله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت. وقوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. نعم، لأنه يأتي مستوفا في هذا الكتاب الذي يراه كل عامل. نعم.